الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا لأهل البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحضر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم السر وأخفى، يسمع دبيب النمل في الليل إذا سرى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير الناس عربًا وعجمًا، المبعوث في أم القرى. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، حثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يهتدون. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب من شاكم، وبويتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حبل النجاة. عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الخطبة، بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا: اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، ليس من باب تفويض الناس او ترضيعهم، بل من باب تحمل المسؤوليات، وكل على حسب ما اقامه ربنا تبارك وتعالى. نعلم جميعا ان جنوب دمشق اصبح الان على المحك، وان الاخطار التي تحيط به ربما فوقنا جميعا. وفوق هذه الأخطار من هنا وهناك إشاعات يبثها عملاء وحمقى يفتون من خلالها في عرض المسلمين في هذه المنطقة. وحبل نجاة مده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته وهديه وسيرته العطرة، يقول لنا: إن تمسكنا بهذا الحبل نجونا ونجونا جميعا، ولو خرجنا من بلادنا لا سمح الله، وإن تركناه وأهملناه وجعلناه قصصاً تتلى علينا أو خطبةً نسمعها ثم نلقيها دبر آذاننا هلكنا وهلكنا جميعاً. علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نواجه الأخطار بالغةً ما بلغت، وقد دخل عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة مهاجراً إليها فاراً بدينه مع صحبه الكرام ليواجه في المدينة المنورة أخطارا لا تعد ولا تحصى. وأول ما واجهه في المدينة المنورة اختلاف قاطنيها، فمن الذين سكنوا فيها صفوة مختارة من المهاجرين الذين تركوا الأهل والبلاد والأوطان والمال وكل شيء فرارا بدينهم ليقيموا شرعة الله على أنفسهم وعلى مجتمعهم. صفوة مختارة فيها من الأنصار الذين سبقت لهم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أو فيهم حرب طاحنة كادت أن تودي بهم جميعا، ولكن الله نجاهم منها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسكن في مقابل هذه الصفوة المختارة في المدينة المنورة سكنت قبائل من المشركين من أهل المدينة الذين لم يسلموا بعد، وكان يسكن معهم أيضا بعض قبائل يهود الذين عرفوا بالمكر والخديعة والدسائس، والذين لم يوفروا فرصة صغيرة ولا كبيرة إلا واغتنموها للطعن بالإسلام والمسلمين. وفوق هذه الأخطار قبائل العرب المشركة التي تحيط بالمدينة المنورة والتي ترتقب فرصة للانقضاض على المسلمين، وفوق ذلك عداوة قريش التي ما هدئت ولم تهدأ حتى يستأسر الله شأفة أهلها بفتح مكة. أمام هذه الأخطار المحيطة برسول الله وصحبه الكرام خطى عليه الصلاة والسلام ثلاث خطوات نعرفها ونحفظها جميعا، بل نحفظها لصغارنا في معاهد تحفيظ القرآن الكريم. ويظن الكثيرون من المسلمين أنها تاريخ يسرد ولا علاقة له بواقع الأمة، وهي في الحقيقة إن فقهنا وإن علمنا حبال نجاة ممدودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مسلم في كل زمان وفي كل مكان. تقول له هذه الخطوات هي حبل نجاة للمؤمنين مهما تكالبت عليهم الأمم ومهما أحاطت بهم الأخطار من كل جانب ومن كل حجب وصوب. أول خطوة خطاها نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن وصل المدينة المنورة أن قال بنى المسجد، بنى المسجد لا ليكون دار عبادة يأوي إليه المسلمون في أوقات الصلاة الخمسة أو في خطبة جمعة ثم ينطلقون إلى بيوتهم، لا علاقة للمسجد في حياتهم. لم يبني رسول الله المسجد لذلك، بل بناه ليكون جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم دينهم الحنيف، ليقيموا هذا الدين على أنفسهم وعلى أسرهم وعلى مجتمعاتهم، وليعلموا ما هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينا. تعلموا هذا الدين في حلق العلم وحلق الذكر التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المسجد الذي كان جامعا. بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد في أول خطوة خطاها ليكون مبتدا تتآلف فيه العناصر القبلية ويجتمع الناس على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم وقبائلهم وعشائرهم، ليكونوا بعد ذلك صفا واحدا في كل شؤون حياتهم. بنى رسول الله المسجد ليكون قاعدة لإدارة شؤون المدينة، وأكرم وأنعم بها من قاعدة تنطلق من بيت ربنا تبارك وتعالى، وتنطلق منها جحافل الفاتحين ببلاد الله عز وجل يدخلون من خلالها نور الله عز وجل لتلك البلاد ويوصلونه لأولئك العباد. هكذا كان المسجد، وهذا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يكون دار عبادة فقط، بل أن يكون جامعة ومنتدى وقاعدة. يقول لنا أو تقول لنا هذه الخطوة، هل مساجدنا كذلك أم أنها دور للعبادة؟ ولو أننا سألنا هذا الجمعة في هذا المسجد الآن كم عدد الذين يرتادون المسجد في كل وقت وحين ويجعلون من المسجد جامعة يتعلمون منها دين الله عز وجل، لا عبر الفضائيات ولا عبر صفحات تواصل لا يعلمون من يقوم وراءها، كم عدد المصلين الذين جعلوا من المسجد منتدى تجتمع فيه الناس أو يجتمع فيه الناس على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم وقبائلهم وعشائرهم، كم عدد الذين جعلوا المسجد قاعدة تدار من خلالها شؤون المسلمين بكل جوانب حياتها. والجواب سيقول، واقعنا يقول، جعلنا دور المسجد منسوخا لعبادة تؤدى، ثم ننتقل بعد ذلك إلى حياة ربما لا صلة لها بالإسلام إلا بمجرد الانتماء. جاء رجل يشتكي على رجل أنه ظلمه في مال، وأنكر ذلك الرجل مع إقامة البينة عليه، ثم نتفاجأ بعد ذلك أن ذلك الغاصب لمال أخيه المسلم لا يغادر المسجد، في كل صلاة ينادى عليها هو في الصفوف الأولى، ولكنه علم في قلبه وفي عقله علما لا صلة له بدين أن المسجد فقط إنما هو لعبادة تؤدى، ثم لا علاقة له بواقع الأمة. هذه مساجدنا إن غيرنا واقعها لتكون كما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة المنورة كانت مساجدنا حبل نجاة، مده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تمسكوا بهذا الحبل لن تضلوا بعده أبدا. ثم مع بناء المسجد خطى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطوة المعروفة الثانية، عمل سجله التاريخ بمداد من الذهب على صفحات من الفضة، بل ما عرف التاريخ له مثيلا وربما نقرأه ونترنم بذكره، ولكن واقعنا قد انفصل عنه تمام الانفصال. إنها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، تلك المؤاخاة خطوة ثانية خطاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذوب من خلالها عصبيات الجاهلية وتسقط فوارق اللون والعرق والقبيلة، وتمتزج بها عواطف الإيثار والمواساة لتكون بعد ذلك درساً عملياً للبشرية كلها، وإلى يوم القيامة يتعلم الناس من خلالها كيف يجمع الإسلام أهله، كيف يجعلهم جسداً واحداً. وهل في المسلمين من لم يسمع بما رواه البخاري بعد أن ذكر عن مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار؟ هل فينا من لم يسمع بما فعله سيدنا سعد بن الربيع رضوان الله تعالى عنه وعبادة بن الربيع لما ذهب إلى من آخاه معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا سعد بن الربيع إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف وقال له: إني من أكثر الأنصار مالا، فانظر شطر مالي هو لك، وإن لي بستانان فانظر أحبهما إليك، ولي زوجتان فانظر أحبهما إلى قلبك، أطلقها وتنتهي عدتها ثم تتزوجها. إيثار ما سمعت البشرية بمثله، وكان في مقابل ذلك عفة أيضا ما سمعت البشرية بمثلها. يقول له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوء. هل في المسلمين من لم يسمع بما فعله الأنصار لما اجتمعوا وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحديث أيضا عند البخاري، يقولون: يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، اقسم البساتين بيننا وبين إخواننا المهاجرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فيقول الأنصار: إذا تكفون المؤونة، أي تعملون بتلك البساتين ونشارككم في الثمر. فقال المهاجرون سمعا وطاعة: مسجد جامع قام كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوة سابقة واجه بها رسول الله كل خطر تهدد المدينة المنورة. طبعا لن نطالب أهل جنوب دمشق أن يتقاسموا أموالهم، فهذا ضرب من الخيال لا يطالب به عاقل يعلم واقع أمته، ولكن لا أقل من أن نشعر بأخوة الدين التي تجمعنا. ليس في جنوب دمشق يهودي ولا نصراني ولا شيعي ولا رافضي، الكل من أهل السنة والجماعة، ومع ذلك فرقت بيننا الدنيا أيما تفرق. لا أقل من أن يشعر جميع أهل جنوب دمشق أن الكل مستهدف على اختلاف انتماءاتهم وألوانهم وأعراقهم، وأن الكل في سفينة واحدة، نجاة أحدهم ونجاة للجميع، وهلاك أحدهم وهلاك للجميع. لا أقل من أن لا يظلم بعضنا بعضا في ماله أو في عرضه أو في متاعه، لا أقل من أن لا يكيد بعضنا لبعض وألا يأكل بعضنا مال أخيه ظلما وعدوانا. ربما يجد بعض الفرق أو من وجد في جنوب دمشق ريقا حلوا من النظام أو بعض داعميه، لا حبا لذلك الفريق ولا إثارة له على بقية الفرق، ولكن يسحبه من أخوة جمعت بين هذه الفرق في منطقة واحدة، ثم لم يجد أو لم يجد بعد ذلك من عدوه خيرا. أما الخطوة الثالثة والأخيرة والتي خطاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المسجد والمؤاخاة، ميثاق تحالف إسلامي لا مجرد بيان كتب على ورق ثم ألقي بعد ذلك في دروج النسيان، وإنما كان كلمة صدق وكلمة شرف كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل المهاجرون والأنصار على تطبيقها بكل جنودها. أزاح عليه الصلاة والسلام من خلال ذلك التحالف الإسلامي كل حزازات بقية أو نزاعات جاهلية استمرت، إنه ميثاق جمعهم على قلب واحد وهدف واحد وهم واحد ومصير واحد. شعر الجميع من خلال ذلك الميثاق بأول بند من بنوده، قال ذلك البند: المسلمون أمة واحدة. يا لها من كلمة، من ثلاث كلمات، جملة من ثلاث كلمات، ولكنها فعلت في قلوب المسلمين فعلها، جمعتهم على قلب واحد كما قلنا. المسلمون على اختلاف قبائلهم وبلدانهم وألوانهم وتوجهاتهم أمة واحدة، لم تكن مجرد كلمة، وإنما كانت فعلا شعر به المسلمون، وشعر به في مقابل ذلك أعداء المسلمين، فهابوا تلك الأمة التي ضحت في سبيل أن تكون أمة واحدة. فهل نحن أمة واحدة أيها الإخوة في جنوب دمشق، أم أننا على ألف اتجاه وفصيل وتوجه؟ أن نكون أمة واحدة هو حبل نجاة مده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: تمسكوا به ولن تضلوا بعده أبدا ولن تهلكوا بعده أبدا. من بنود تلك المبادرة أو ذلك التحالف الإسلامي أن المؤمنون جميعا على من بغى عليهم، المؤمنون على من بغى عليهم ولو كان ولد واحد منهم. كل المؤمنين في المدينة المنورة صدقوا بهذا البند وعملوا على تطبيقه، فكانوا يدا واحدة على الباغي وعلى المعتدي، كائنا من كان ولو كان ولد واحد منهم. فهل نحن على البغاة؟ هل نحن على الذين يسعون إفسادا في شبابنا وفي جيلنا؟ هل نحن على الذين يسعون في فت وعضد أهل هذه المنطقة كائنا من كان؟ هل نحن على الظالمين بغض النظر عن انتماءاتهم وألوانهم؟ بند هو حبل نجاة مده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بنود ذلك التحالف أن ذمة المسلمين واحدة وأن سلمهم واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن، يعني أن الكل يسعى لنجاة الجميع، لا يوجد فصيل ولا فريق ولا فئة يسعى لنجاة نفسه ونجاة أتباعه، ثم لا علاقة له بمن وراءه بعد ذلك. ألا نرى ذلك في مجتمعنا في جنوب دمشق؟ وللأسف نرى فئات، كل فئة تسعى لنجاة من وراءها وتسعى لنجاة من يمثلها، ثم لا علاقة له بأهلاك الباقين، وسيسعى من سعى أو سيهلك من سعى لنجاة نفسه دون نجاة إخوانه. من حبل النجاة الذي مده لنا رسول الله ذمة المسلمين واحدة، سلمهم واحدة، وحربهم واحدة. فهل نتمسك بهذا البند ونعلم أن نجاة فئة إن صدقت هو نجاة للجميع، وأن أي فئة أو فصيل أو جماعة تسعى لنجاة أتباعها ثم لا تبالي بنجاة من وراءها، إنما تهلك نفسها أولا وتهلك من وراءها ثانيا. البند الرابع: مهما اختلفتم فيه من شيء فمرده إلى الله تعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البند سمعناه من أول يوم من أيام الثورة، أننا قمنا بتحكيم كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أظهرت لنا الأيام أنه شعار إنما أطلق لاصطياد السذج من أبناء المسلمين، ومن ورائه تحكيم للهوى وتحكيم للشهوات وتحكيم لمنهج فصيل ولمنهج بلدة ولمنهج جماعة. ما اختلفتم فيه من شيء فمرده إلى الله وإلى رسوله. بند هو حبل نجاة مده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخطوات الثلاثة التي مدها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إن تمسكتم بها نجوتم، وإن أهملتموها وجعلتموها خطبة تسمعونها وتلقونها دبر آذانكم، أو سيرة تظنونها من التاريخ الذي لا علاقة له بواقعكم، فارتقبوا تهجيرا تشريدا تدميرا لبلادكم وانتهاكا لأعراضكم، ولنا فيما مضى ولنا فيما جاورنا عبرة يعتبر بها أولو الأبصار وأولو الفهم وأولو النهى. فيا أهل جنوب دمشق، ما زلنا ننادي العقلاء، ونظن الجميع كذلك إن شاء الله تعالى، ونظن الجميع إن شاء الله تعالى لا يسعى لنجاة نفسه فقط، بل يسعى لنجاة المسلمين أجمعين. اعلم أنك بتمسكك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون أمة واحدة على سلم واحدة أو على حرب واحدة على هم واحد وقلب واحد، أن نحسن الظن بإخواننا العاملين، وأن يسعى كل عامل وكل قائم في هذه المنطقة أن يقوم بما أقام الله عز وجل به من مفاوضين سياسيين إلى قادة وجنود ومرابطين ومجاهدين وخطباء وشرعيين، كل يجب عليه أن يعمل أن الله أقامه على ثغر، على ثغر من ثغور الإسلام. وكلمة ما دخلني هذا شعار حمقى، شعار من لا خلاق له، وكلمة لن يؤتى الإسلام من قبلي هو شعار الصادقين، فاجعلها في قلبي، لن يؤتى الإسلام من قبلي، ولن تسلم المنطقة ولو على جثتي، ولن أسعى أن أفد في عرض أهل هذه المنطقة بإشاعات أو بكلام لا أعلم مصدره أو باهتمام بمصلحتي أو أمر فصيل أو جماعة، إنما سأجعل همي الأول هو نجاة المسلمين أجمعين بنية صادقة ينجينا ربنا تبارك وتعالى، وهذا ظننا بالله عز وجل. والله يقول: فما ظنكم برب العالمين؟ ظننا أنه سينجينا وأنه سيؤمننا في أوطاننا. والله عودك الجميل فقس على ما مضى، ولكن في مقابل هذا الظن الحسن نحن مطالبون بعمل حسن نصدق من خلاله ظننا بربنا تبارك وتعالى. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيعفو عن المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، نعلم أن الله قد شرفهم بأمرنا من تدابير نفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم من إنسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم ومتنا على ملتهم وحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وهذا آخر أسبوع قبل شهر رمضان المبارك، تاج الشهور ودرتها في السنة. هذا الشهر الذي جعله ربنا تبارك وتعالى محطة إيمانية يتزود من خلاله المؤمنون من الإيمان واليقين والتصديق بربهم وبنبيهم عليه الصلاة والسلام، من الإيمان ما يكفيهم لعامه كله. ولنكن على يقين أن من فاجأه رمضان وأنه لم يشعر برمضان إلا وقد دخل دون استعداد سابق له، أنه لن يستفيد من رمضان وأنه سينسرح عن رمضان كما دخل فيه. وهذا حال أقوام مرت عليهم عقود، عشرات رمضانات مرت عليهم ثم انسلخوا منها ولم يتغير حالهم بشيء. كانوا آكلين الحرام واستمروا على أكل الحرام، كانوا مغتابين نمامين يسعون في الأرض فسادا واستمروا على ذلك، كانوا مقصرين في عبادتهم ربهم واستمروا على ذلك، كان إيمانهم بالله وباليوم الآخر متعتعا ضعيفا يكاد أن يموت واستمروا على ذلك. لماذا؟ إنهم لم يهيئوا أنفسهم برمضان. فيا أيها الإخوة، بيننا وبين هذا الشهر الكريم المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه على أحسن حال، وأن يجعله شهر فرج لهذه الأمة، شهر نصر كما جعله لسلف هذه الأمة، بيننا وبين هذا الشهر أيام قليلة، فلنهيئ لهذه الأيام العدة، لا من الطعام والشراب، هذا أمر يقوم به الجميع، ولا من التسوق، ولا من المبيت في الأسواق، وإنما بالاستعداد الإيماني نتوب به من خلاله إلى ربنا تبارك وتعالى، نهيئ قلوبنا وأرواحنا لاستقبال نفحات ربنا تبارك وتعالى. ألا إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لنفحات الله، لنهيئ أنفسنا إن شاء الله تعالى بما أوتينا من قوة إيمانية. نسأل الله يبلغنا ذلك الشهر وقد تعمرت قلوبنا بالإيمان الصادق الذي ينجينا بين يدي ربنا تبارك وتعالى. ثم مطلوب منا بعد ذلك أن نتعلم أو نتذاكر شيئا من أحكام الصوم. وقال الفقهاء: من دخل في عبادة أو قاربها وجب عليه أن يتعلم أحكامها. نتذاكر إن شاء الله تعالى عندنا هذا الأسبوع، هذه الجمعة والجمعة القادمة إن شاء الله تعالى بعد صلاة الجمعة مباشرة، نتذاكر شيئا مع حضراتكم شيئا من احكام الصوم التي ربما نسيها البعض انه لا يصوم الا في رمضان. هذا الامر الاول. الامر الثاني، لجنه الاوقاف في بلدتكم تطلب منكم عونا ومددا من اجل شراء ماده مازوت لاجل صلاه التراويح في رمضان، تكون لها عونا ومددا لما اتاكم الله عز وجل من خير. ثم لا ننسى صلاه التقبل والصلاه مع احدنا في مسجدنا، ونعلن عندنا الاسبوع القادم واخر اسبوع للتسجيل، من لم يرسل ابنه للدورات الصيفيه عندنا الاسبوع القادم فقط اخر اسبوع للتسجيل، ونعتذر عن قبول اي طالب بعد ذلك او طالبه. توجه الى الله عز وجل بالقلوب الصادقه، عسى ان تكون الساعه اجابه.